السلام عليكم. علي عباس ولد عمره 9 سنوات، يعيش مع أمه وأخته اللي أصغر منه 3 سنوات، اسمها أنوار. أبوهم غايب عن البيت، وهذا علي صاحب 9 سنوات هو رجال البيت فعليا. اللي يشوفه يقول هذا عمره 20 سنة، ولد مهتم في أمه وأخته بشكل رهيب، وما عنده بعد الله عز وجل إلا هالولد هذا. يصحى من الفجر يروح للمخبز ويروح يشتري الجبن وغيره، ويرجع البيت عشان والدته تسوي لهم سندويشات للمدرسة، وياخذ أخته اللي أصغر منه، وقبل لا يروح إلى مدرسته، مع أن مدرسته أقرب من مدرسة أخته، إلا أنه يوصلها وبعدين يروح إلى مدرسته، وكذلك لما يطلع من المدرسة يروح يأخذ أخته ويجيبها للبيت. ليش كان يوصل أخته ويتعمد يروح رغم تحذيرات والدته وتقول له يا ولدي خلاص مدرستها قريبة، أنت لا تشيل هم؟ يعني ليش؟ لأنه ما كان يقبل بأن أخته أنوار اللي أصغر منه تحمل الحقيبة الثقيلة، حقيبة الكتب المدرسية، وأنتم تعرفون هالمعاناة الأزلية عند الطلبة في كثير من الدول العالم. طالب يمشي يروح المدرسة ومعاه حقيبة مليانة تكسر الظهر. هذا يعني أنا أعتبره هو تخلف التعليم والمنهجية الفاشلة عند كثير من الدول، وأعتقد الآن في الوقت المتأخر هذا يعني تم حل هالمشكلة. يعني أصبحت أغلب المواد أونلاين وتيمز وغيره. يعني المهم ماركم بالطويلة، لأن كان يحمل حقيبة أخته وما يرضى أنها هي تشيلها لأنها ثقيل عليها، فكان يحمل حقيبتين. وأمه انتبهت على هالموضوع، كسر خاطرها، قالت له يا ولدي أنت ترى صغير في العمر، شايل لك جنطتين على ظهرك، ما يخالف خلي اختك يعني تساعدك تشيل جنطتها على الاقل. قال لها لا يا يمه الشنطه ثقيله عليها. قالت له وانت شنطتك كذلك ثقيله عليك، وفوق هذا شايل شنطه اختك. لذلك اضطرت ان تستاجر باص لنقل الطالبات، رغم ان المدرسه ما هي بعيده، لكن استاجرت علشان توصل بنتها اللي هي انوار للمدرسه، وعلي بما أنه شاب واعي والمدرسة قريبة يروح وهو مشي. وفعلا صارت أنوار تروح في الباص مع الطالبات، ينتظرها علي لين تركب الباص ويتحرك من البيت يمشي يروح لمدرسته، يعني يطالعها من البيت خايف على أخته. المهم مالكم بالطويلة، الكلام هذا كان في عام 1999 ميلادي. يوم من الأيام علي عباس راح للمدرسة ولا رجع، وكان يدرس في مدرسة القلعة، معروفة يعرفون أهل المنطقة. راح للمدرسة لكن والدته تنتظر كالمعتاد، يعني نهاية اليوم الدراسي إنه يرجع البيت، ما هو يعني تأخر ساعة ساعتين 3، عرفت الأم أن ولدها صاير فيه شيء، وقلب الأم دليل، وأنتم عارفين الإحساس عند الأمهات ما يخيب. أطلعت تركض، راحت إلى مدرسة علي، ما في أحد، لا إدارة ولا طلبة، وصارت تسأل من اللي شافه من اللي شاف علي، تسأل الطلبة اللي تعرفهم اللي يعني ساكني قريب منها، شفت علي معاك اليوم في المدرسة؟ أغلبهم يقول لا والله ما شفنا. حاولت التواصل مع مدير المدرسة، وفعلا الرجل يعني كان جدا حريص، وبعد ما سمع ان في ولد مفقود وهذا طالب عنده في المدرسة راح للمدرسة وشاف كشوفات الحضور والغياب، ولا اصلا علي ما مو مداوم هاليوم هذا. قال لها يا اختي الولد اصلا ما داوم اليوم، شلون وانا متأكدة طالع من عندي من البيت ولابس ملابس المدرسة والشنطة معاه ومعاه سندويشته، وكانت الأمور طيبة وغريبة وأول مرة يسويها. قال هلا، سأل أولياء الأمور اللي عيالهم يدرسون مع علي في نفس الصف، وكلهم لما سألوا عيالهم قالوا إن ما شفنا علي. البنت أنوار أخت علي الصغيرة سألتها أمها شفتي علي لما طلعتي من البيت وركبت الباص؟ قالت إيه، لما ركبت الباص وعلي كان يمشي عبر الشارع الجهة يعني الأخرى اللي جهة مدرسته وأنا شفته يعني، وبعدين خلاص غاب عن أنظاري يعني، أنا مش شايفين الباص بعيد يعني. فعلي تحرك وطلع من البيت، في منتصف الطريق علي اختفى ما وصل للمدرسة. المهم صارت الأم تبكي وتولول، والتموا عليها أهل الحارة والناس اللي يعرفونها، وكذلك مدير المدرسة ما قصر واستدعى المعلمين وسووا فريق بحث وصاروا يدورون في كل مكان، ما خلوا بيت ولا يعني سوق ولا مكان مرفق عام إلا بحثوا عن علي. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم علي ما بين أبدا، والأم منهارة وسجلوا بلاغ والشرطة تبحث أو إنه منتظرين إذا أحد بلغ عن وجود جثة ولا شيء. المهم معكم بالطويلة، علي ما بين، واستمر البحث بمعاونة فرق بحث يعني كثيرة من قبل المدرسة ومن قبل أهل الحارة ومن قبل الناس واللجان وغيره يعني، لكن ما توصلوا لشيء. معكم بالطويلة، جاء دور الجهاز الأمني اللي صار يبحث وراء قضية اختفاء علي. أول ما سألوا قالوا زين الأب وين؟ أبو علي هذا وينه؟ الأم قالت والله أنا ما كنت أقول لحد، لكن أبوه مسجون وعنده قضية يعني قضية شوي كبيرة. شنو قضيته؟ قبل سنة هذا أبو علي قام بقتل رجل. ليش قتل هالرجل هذا؟ لأن هالرجل هذا قريب لشخص قتل أبوه قبل 20 سنة. حلو زين، وهذا الشخص اللي قتله عنده عيال عنده كذا. صاروا يبحثون واستدعوا أبناء القتيل اللي أبو علي قاتله قبل سنة، ولا هذول من أهل نابلس. سألوهم شنو علاقتكم باختفاء ابن اللي قاتل أبوكم؟ قالوا لا احنا ما ندري، وأصلا احنا ما بينه وبينهم أي شيء، خلاص أبوهم محكوم عليه الآن بالإعدام وإحنا أخذنا حقنا بالقانون وليش يعني؟ قالوا والله عنده ولد مختفي وقاعد نسأل يعني وين كنت أنت في اليوم بالفعل. المهم أثبتوا مكان وجودهم في الأيام اللي تم فيها اختفاء علي، ولا عندهم أي دليل على علاقة هذول الأشخاص في اختفائه. المهم خلوهم صاروا يدورون يدورون يدورون. والدة علي بعد تقريب أسبوعين بلغت رجال الأمن أن ابنها أصلا علي هذا ما عنده علاقة مع أي ولد سوى واحد فقط اسمه أحمد، أحمد أشرف شرف. قالوا زين، وقالت الغريب في الموضوع من اختفى ولدي علي أحمد أشرف هذا حتى ما جاء سأل ولا يعني. في كثير من الطلاب اللي يعرفون علي عباس من بعيد لبعيد، أهاليهم جاءوا وسألوا ويعني واسوا هالعائلة على اختفاء ولدهم بما أن زميل ولدهم في المدرسة يعني متعاطفين. الغريب ان صاحب اللي 24 ساعة معاه دائما في المدرسة وخارج المدرسة اللي هو احمد اشرف ما بين ولا جاء زارهم ولا هو ولا ابوه ولا احد. فايه شكت يعني بعد اسبوعين انتبهت انه غريبة يعني ما جاءوا سألوا ولا يعني قالوا لنا شيء، فعطت هالمعلومة لرجال الامن. راحوا فعلا استدعوا أشرف شرف، قالوا له وين ولدك أحمد؟ قال ابني أحمد والله راح مع أمه إلى نابلس، يعني مسقط رأسه. قالوا له ليش؟ لأن رجال أمن كذلك راحوا للمدرسة في الأول، يبي يستفسرون من الولد يعني حال الطلاب الثانيين، يسألونه تعرف أنت اللي اختفى اللي هو علي، وأنت صديقة، ها متى شفته، متى كذا. لما راحوا مدير المدرسة يقول لهم هذا الولد أحمد أشرف الآن غايب، صار له تقريب 7 أو 8 أيام غياب دراسي يعني ما بين. فلما راحوا إلى بيت أشرف سألوه قالوا له وين ابنك أحمد؟ قال لا والله هو مسافر مع والدته، راحوا إلى نابلس. قالوا شلون يروح فيها الوقت والولد يدرس ويعني وراء دراسة، شلون تتخليه يسافر ليش؟ ايش معنى الحين؟ وشنو الأسباب اللي دعت إلى سفر والدته مع أحمد؟ زين طيب ليش أنت ما رحت معاهم؟ شلون أنت تخلي زوجتك وولدك الصغير هذا يروحون؟ بعدين صاروا يحققوا معاه وهو يقول لا ما عندنا شيء، هي تبي تزور أهلها، شلون تزور أهلها وتأخذ ولدها اللي عنده مدرسة؟ كلامك ما هو منطقي ولا شوي ولا هو يعني يدخل العقل، شكوا فيه. قالوا له زين طيب أنت شنو تشتغل؟ أنت من أهل مدينة الناصرة صح؟ قال إيه نعم أنا ساكن هنا، أنا مستأجر للبيت. قالوا له حلو والله، البيت اللي أنت مستأجر هذا بيت كبير جدا وإيجارة غالي، مستأجر بيت كامل كبير، وأنت ما عندك إلا ولد وزوجتك، وأنت أساسا من أهل نابلس. قال إيه نعم. زين أنت شنو عندك هنا في الناصرة؟ إيش معنى الناصرة جاي تسكن فيها؟ قال ها؟ لا يعني شفت مكان يعني مناسب لي. قال طيب زين أنت شنو تشتغل؟ شنو وظيفتك؟ شنو عملك يعني؟ شنو مصدر رزقك يعني؟ لأنك أنت تدفع إيجار لبيت فخم كبير جدا وأنت أصلا ما عندك أفراد كثير في عائلتك يعني. هني تلعثم وتورط أشرف شرف. يحاولون فيه يتكلم، لا والله ما عندي يعني عمل معين ولا عندي تجارة، لكن أحاول وكذا. شلون قاعد تدفع الإيجار؟ والله أنا عندي. زين ليش ما جلست هناك ولين تدبر أمورك؟ وضعك ما هو طبيعي. صاروا يحققون لين الرجل خلاص انهار، وخصوصا ما هو قادر يثبت لهم مكان وجوده في أيام اختفاء علي عباس. صحيح أنه هو بعيد عن الشبهة، لكن وضعه غريب وهو اللي حط نفسه في الشبهات، وما عندهم أحد كمشتبه فيه أو أنه يعني قريب من يعني من الجريمة إلا هذا الرجل. فضغطوا عليه ضغطوا عليه لين طبعا خذاله كم ضرب كفات على فناقر على شلاليت لين بطل جربه. قالوا له أنت وراء اختفاء علي عباس صح؟ قال هنا شلون وليش وين علي عباس؟ قال علي عباس قتلته. شنو؟ اي نعم قتلته. وين تركت الجثة؟ قال لهم في غابة قريبة عندهم. ويروح الى الموقع ويلقون هالجثة اللي تم وضعها داخل اطار كبير، اطار للشاحنات، كفر من الاطارات هذا كبير، والجثة في وسط هالاطار ومتفحمة لأنهم مولعين الإطار بالجثة اللي هي فيها. تم رفع الجثة وبدأ التحقيق على أصوله مع أشرف شرف. تكلم وقول لنا ليش وشنو الدوافع ولي يعني اسمعوا السالفة. أشرف هذا صديق شاب اسمه عفيف كريم دانيال. عفيف دانيال عنده أخو كذلك اسمه مراد دانيال. هذول الأشقاء من أبوهم، أبوهم كريم اللي اقتلى أبو علي عباس، اقتلى قبل سنة. ليش هذول يبون ينتقمون لأبوهم؟ صحيح إنه مسجون الآن، عباس نفسه أبو علي مسجون ومحكوم بالإعدام، لكن هم عارفين أن ما راح يتنفذ فيه حكم الإعدام وأنه راح يقعد مؤبد وممكن يتم تخفيض الحكم، ويبون حق أبوهم بأي طريقة. فقرروا أن ينتقمون من عباس عن طريق قتل ابنه، يدون أنه ما عنده إلا ولد واحد اسمه علي، لكن إذا هم اللي تصرفوا من نفسهم واخطفوا الولد ولا قتلوه راح تكون الشبهة واضحة عليهم. ليش هذول عندهم مشكلة مع عباس؟ أكيد هم اللي انتقموا منه بخطف ولده. لذلك استأجروا منه أشرف شرف، جابوه من نابلس، قالوا له شوف نعطيك $60,000 نبيك تخطف ولد عمره 9 سنوات اسمه علي عباس، وهذا أبوه مسجون، لكن نبيك تخطفه بطريقة ذكية بدون ما حد يعني يوصل لك، علشان بعدين هم لا تفضحنا أنت وتبلغ علينا، فشوف لك طريقة. قال أنا ما عندي مانع. صار يفكر يفكر، قال لهم شوفوا أبيكم أول شيء تستأجروا لي بيت في مدينة الناصرة نفسها. قالوا له طيب، وقال تعطوني مصاريف علشان أنقل عائلتي من نابلس إلى المدينة مدينة الناصرة. متى؟ في بداية السنة الدراسية، وراح أسجل ولدي أحمد في نفس المدرسة، مدرسة القلعة اللي يدرس فيها علي عباس، وراح أتوسط داخل إدارة المدرسة علشان ينقلون ابني في نفس الفصل اللي موجود فيه الولد هذا علي عباس. ليش؟ علشان يعني يصبح ابنه صديق لعلي عباس، وعن طريق ابنه يقدر يستدرج الولد. قالوا له أوكي خليك حذر ولا تستعجل، يعني نبي الخطة تكون متكاملة. قال لهم أبدا لا تشيلونها. وفعلا سكن وسجل ابنه في نفس المدرسة ونقلوا في نفس الفصل، وكان يقول حق ولده تعرف على الولد هذا، يعرف يعني يشوفه في وهو طالع من المدرسة، يقول له شفت هذا الولد اللي معاك بالفصل، خوش يعني ولد محترم وكذا، خلك يعني صاحبه. والولد على نياته يصاحبه فعلا، يعني خلاه يوطد العلاقة خلال الأشهر الماضية، لدرجة أن أصبحوا فعلا أصدقاء الروح بالروح. فيوم من الأيام بعد ما عرف أن هم كانوا متورطين، لما كانوا يشوفون علي وصل أخته للمدرسة، يعني في شاهدة أخته تشهد في الموضوع، وهم ما يبي يكبرون المسألة ويخطفون الاثنين، لكن بعدين عرفوا أن الأخت الصغيرة هذه نوال صارت تروح في الباص، وعلي يروح بروحه ويرجع بروحه، قالوا بس هذه هي الفرصة المناسبة. يوم من الأيام علي وهو رايح للمدرسة قام هذا أشرف أخذ ولده معاه في السيارة، ومروا على علي أثناء ذهابه للمدرسة وهو يمشي بين هالبيوت وهالطرق الصغيرة يعني، فوقف له وقال حق ولده قول حق صاحبك علي خليه يركب معانا نوصله. فقال حق علي تعال يا علي اركب معانا، علي هذا صديقه يعني، قال اوكي. كان راكب وياهم وهو فرحان ان في احد يوصله، ركب. وعلي تعرفون فيها الفترة هذه ولد عمره 9 سنوات فاقد لحنان الأبو، فكان ينظر إلى أشرف، لأن أشرف كان كذلك يعامله معاملة طيبة، يستدرج شوي شوي، فكان علي المسكين ينظر إلى أشرف كأنه أبوه، كأنه وجد فيها حنان الأبوة المفقود عنده. فيركب معهم وهو مبسوط وطاير من الفرحة، وهم ماشيين أثناء الطريق أشرف قال أنا تذكرت إن في شيء ناسين إحنا في البيت، فرجع مرة ثانية للبيت وقال حق ابنه أحمد تعال علشان مشين معاي الأغراض. نزل ولده أحمد ما هو عارف أبوه ليش رجع البيت، وخلوا علي داخل السيارة. لما دخلوا البيت أشرف قال لزوجته أمسك ولدك خليه عندك لا يطلع ولا يروح للمدرسة، تفهمين؟ وجهزي نفسك وعلى طول تاخذين أغراضك وترجعين إلى نابلس. والزوجة هذه كانت عارفة بالخطة اللي أصلاً هم جايين فيها على مدينة الناصرة علشان ينفذها زوجها. قالت له أوكي، أمسكت أحمد رجع مرة ثانية أشرف للسيارة وعلي معاه، ومشوا حركوا من البيت. حالي كان مستغرب لكن سكت، يعني ما هو فاهم إيش الوضع، ويطير فيه لأحد المناطق الزراعية خارج مدينة الناصرة، هي مثل الغابة يعني صغيرة، وفي أحد الأحراش. ولما وقف قال حق علي تعال ساعدني نبي نشيل إطار الشاحنة، لقوا إطار على جانب الطريق متلف، فنزل علي يساعد أشرف ويرفعون هالإطار إلى أن وصلوا داخل الأحراش. وعلى طول لو يضرب علي ضربة يعني مثل البوكس يعني على الوجه وأسقطه داخل الإطار ويطلع المسدس اللي كان معاه ويطلق النار على رأس علي ويولع فيه النيران، اتركه فيها المكان وركب سيارته ومشى. المهم النيران ولعت وطفت ولا أحد انتبه عليها. لما اعترف ألقوا القبض على منو؟ على عفيف وعلى مراد. عفيف لقوه في البيت، ومراد اكتشفوا أنه موجود في المستشفى مصاب بانفجار قنبلة يدوية. أثناء اختفاء علي عباس وسمعوا قصة وجود مشتبه وكل واحد عنده واسطات وعنده علاقات وتسربت المعلومات إلى أقارب علي عباس من جماعته يعني من عيال عمه وأهله، يعني أن المتورطين هم أشرف شرف ومعاه شخص اسمه هشام نجم هذا ولد اخته، وبدافع وتحريض من عيال دانيال اللي ابو علي قتل ابوهم قبل سنة، لكن الى الان ما هم متأكدين. هني قاموا اقارب علي عباس الولد هذا المختفي وراحوا الى مطعم يسمونه مطعم ابو مراد، هذا ابو اللي هو دانيال لهم مطعم معروف، ويرمون القنبلة يدوية داخل المطعم. كان من اللي موجود؟ مراد وأحد العمال اللي أصيبوا بشظايا القنبلة لكن ما ماتوا وتم إدخالهم للمستشفى. المهم مالكم بطويلة، ألقوا القبض على عفيف وعلى مراد بعد ما قضى فترة 15 يوم في المستشفى للعلاج، اسحبهم واعترفوا بالقصة بالكامل إن فعلا إحنا اللي استخدمنا أشرف، وأشرف استعان بأحد أقاربه اللي هو هشام نجم، وهذا هشام نجم كان مستعين فيه انه هو اللي يرتب له المكان، مكان اللي يجهزه للجريمه اللي هو الاطار، وانه يتاكد انه ما حد شاف الحريق اللي صار، يعني مشارك لكن من بعيد. المهم واعترفوا انه والله ابو علي قتل ابونه واحنا ما اكتفينا بالحكم، لذلك قررنا أن ننتقم منه عن طريق خطف ولده، واستخدمنا أشرف لأنه بعيد عن الشبهات، جبناه من نابلس وإحنا فعلا اللي استأجرنا على البيت، وإحنا اللي عطيناه مبلغ 30,000 دولار مبدئيا و30,000 دولار بعد تنفيذ الجريمة. مالكم بالطويلة، تم الحكم على المتهمين الأربعة: أشرف شرف ولد أخته هشام نجم، وعلى عفيف دانيال ومراد دانيال بسبة هالجريمة. طبعا كانت أحكامهم مختلفة، وتكشفت جريمة مقتل الولد علي عباس اللي ما له ذنب في جريمة ارتكبها أبوه، وأبوه كذلك يعني مسجون ومحكوم يعني. لكن تعرفون هذه دائما آثار الثأر والانتقام. جريمة من 20 سنة، وقام هذا أبو علي اللي هو اسمه عباس وقتل هذا الرجل لأنه من أقارب القتيل، وقاموا هذول واقتلوا وولد القاتل، والسلسلة تمشي وتستمر دائما. أنت تبحث عن الثأر، أبشر بفقدان الحياة، أبشر بواحد يموت وواحد ينسجن وواحد يتشرد. يعني هذا حين عباس مسجون وعليه حكم إعدام، وولده انقتل وأبوه مات، وراح تستمر السلسلة واحدة تلو الأخرى. الثأر دائما ما يجر إلا الويلات. أفضل شيء أنك تأخذ حقك بالقانون، وكفى الله المسلمين شر القتال. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.